المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد ربي خير حمد وعوفاه، وأشكره شكرا متواترا على آلائه العظيمة ومنحه المتتابعة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإني مسرور غاية السرور أن تكون هذه الندوة فاتحة أنشطة كثيرة ومتوالية ومتتابعة لجائزة نايف بن عبد العزيز آل سعود للسنة النبوية والدراسات الإسلامية المعاصرة، فأجدني متذكرا جهد سموه الكبير على مدى سنتين مضت لترسو قواعد هذه الجائزة ولتتضح معالم أنشطتها والأطر لبحوثها. فأبدأ بعد حمد الله والثناء عليه بالشكر لسموه باسمي وباسم جميع طلبة العلم والباحثين والدارسين وخطباء المساجد والدعاة الذين هم جميعا يحرصون على السنة النبوية وعلومها، ثم أشكر لسمو أمير منطقة المدينة المنورة حضوره لهذا الافتتاح وهذه الندوة، شاكرا له جهوده الكبيرة في دعم النشاط العلمي والبحثي في منطقة المدينة المنورة، ولسمو المشرف العام على الجائزة الشكر منا والتقدير على حرصه على هذه الأنشطة والندوات وما قدمه في كلمته من إيضاح للجائزة ولأنشطتها وما ذكره من جائزة جديدة لحفظ السنة النبوية والحديث النبوي الشريف. ولأمانة الجائزة ولسعادة الدكتور المقدم مني الشكر والتقدير. الوقت يضيق عن تكرار بعض ما تفضل به سماحة الشيخ محمد سيد طنطاوي جزاه الله خيرا، وأجدني مضطرا إلى أن أدخل في صلب الموضوع وأقسم ما سأتكلم عنه إلى أربعة أقسام. أما الأول فهو ذكر أسباب الفتن، لأن معرفة السبب يورث معرفة المسبب، ومعرفة المقدمات تورث يقينا معرفة المآلات. والثاني بعض نتائج وصور من الفتن والافتتان الذي وقع في هذه الأمة. والثالث رؤية موجزة للعلاج. والرابع ما موقف المسلم أيا كان من الفتن في ضوء الكتاب والسنة وقواعد الشريعة المطهرة. الفتن جمع فتنة، والفتنة كغيرها من الألفاظ لها استعمالان، استعمال لغوي وقد فصل فيه فضيلة الشيخ قبل ذلك وذكر الشواهد عليه من الكتاب والسنة، وهناك استعمال اصطلاحي عرفي مشى في الناس، وهو أن الفتنة ضرر يقع في الناس باختلاف فيما بينهم أو قتل أو انعدام للأمن. أو يمكن تعريف الفتنة التي يتداول معها الناس هذه الكلمة بأنها أقوال وأعمال تخرج عن الشريعة وتؤدي إلى انعدام الأمن واختلال الجماعة وحدوث الفرقة. وهذا هو المقصود بالتحذير من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وهو التحذير من الأقوال والأعمال التي تخرج عن إطار الشريعة وتؤدي إلى انعدام الأمن وتفرق الجماعة وحصول الفرقة. هذا المعنى للفتن وجد في تاريخ الإسلام، بل قد قال بعض الباحثين إن تاريخ الإسلام مملوء بالفتن، بل غلا بعضهم وقال هل تاريخ المسلمين إلا الفتن؟ وهل نقرأ في كتب التاريخ إلا الاقتتال؟ وهل نقرأ في كتب التاريخ إلا سفك الدماء؟ وهذا صحيح من وجه وغلط من وجه. أما صحته فموجود في كتب التاريخ ما ذكر من كثرة الاقتتال والخروج والدماء واستباحة الدم والمال والعرض، ولكن هناك شأن عند المؤرخين لا ينبغي أن يسود في أذهاننا في تاريخ الإسلام والمسلمين، وهو أن المؤرخين درجوا على أنهم لا يذكرون إلا السيء الغريب، ولا يذكرون الحسنات الكثيرة التي عملها الخلفاء وعملتها دول الإسلام المتعاقبة إلا فيما ندر، فتجد أنهم عند حوادث كل سنة يذكرون ما حصل فيها من القتال، ما حصل فيها من الفتن، ما حصل فيها من الوفيات، والقليل أن يذكروا ما فيها من أمور محمودة. فلا يغلبن على الأذهان تلك الصورة التاريخية مما هو موجود في التاريخ، لكن الفتن موجودة، وسنعرض لبعض الأمثلة بحسب ما يتسع له الوقت. الفتن لها أسباب، الفتن بالمعنى الذي ذكرنا، الفتن التي تحدث الفرقة، تحدث انعدام الجماعة، تحدث الخروج عن إطار الشريعة وانعدام الأمن وحصول القلاقل والاعتداء على الناس في أنفسهم وأموالهم وأعراضهم، لها نشأة، نشأتها دائما تكون من مجموعة أو جماعة أرادت زعزعة الأمن وتفريق الجماعة، وغالبا من الصور تكون تلك الفئة أداها إلى الفتنة وإلى الخروج وإلى القتل وإلى السفك الغلو في الدين وزيادة التدين. لذلك نذكر بعض الأسباب بحسب ما يناسب المقام. أما السبب الأول لظهور الفتن فهو الجهل، والجهل بالدين أو الجهل بقواعد الشرع أو الجهل بالحقوق، هذا يؤدي إلى حدوث الفتن، لأن من كان عنده جرأة وغيرة باطلة غير منضبطة فإنه سيتجرأ بجهله على أن يخوض الفتنة، وقد بدأت منذ ذلك الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما فرق بعض المال، قال اعدل يا محمد، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا وقال ويحك من يعدل إذا لم أعدل، ثم قال يخرج من ضئضئ هذا أقوام يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، هم أهل تعبد وأهل صلاة وأهل صيام، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فعلا خرج أولئك. الجهل بحق النبي صلى الله عليه وسلم، الجهل بالعلم، الجهل بالدين قاتل، ولذلك ما خرج أحد إلى الفتن إلا وأداه خروجه إلى أن يكون جاهلا، بل كان سبب ذلك هو جهله. ولقد أحسن العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في قوله والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة وطبيب ذاك العالم الرباني. فإذا كان الكتاب والسنة دواء فإن صرفه وفهمه يكون من العالم الرباني لا من فهم أحد الناس. السبب الثاني لظهور الفتن وظهور الفاتنين والمارقين اتباع المتشابه وترك المحكم. الله جل وعلا ابتلى الناس بأن جعل في كتابه محكما ومتشابها. المحكم هو ما هو بين واضح، المحكم ما هو بين واضح يدرك معناه، والمتشابه ما يشتبه معناه فيدركه أهل العلم وأهل الرسوخ في ذلك، ولا يدرك معناه كل أحد. قال الله جل وعلا في فاتحة سورة آل عمران هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. في آيات محكمات واضحة بينة، في آيات متشابهات. قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. واقف هنا وقفتين. أما الأولى فهو انقسام القرآن إلى محكم ومتشابه، فالمتشابه موجود، فمعنى ذلك أن يكون المسلم على حذر من أن يستدل بالقرآن استدلالا خاطئا. وكما قال بعض أئمة الإسلام: ليس الشأن في أن تستدل، ليس الشأن أن تقول قال الله قال رسوله، وإنما الشأن أن يكون استدلالك صحيحا موافقا لفهم السلف. الشأن ليس في الدليل، الدليل منه محكم ومنه متشابه، لكن الشأن في أن يكون استدلالك صحيحا. كل أحد اليوم يقول الكتاب والسنة، ما في أحد يأتي، حتى أهل المروق وحتى أهل الضلال الذين أوبقوا وعملوا ما عملوا من تفجيرات وفتن وقتل للمسلم وللمعاهد والمستأمن، وعمل كل أحد يستدل. هل الشأن في وجود الدليل؟ ليس الشأن كذلك، الشأن في أن يكون أولا الدليل محكما، الثاني أن يكون الاستدلال صحيحا موافقا لفهم سلف الأمة من هذا الدليل. كذلك السنة، إذا كان القرآن فيه محكم ومتشابه، فالسنة كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيه محكم وفيه متشابه. كيف نعرف المتشابه؟ كيف يفهم أهل العلم المتشابه؟ يردون المتشابه إلى المحكم فيفهمونه. الوقفة الثانية في الآية والحظها حين في قوله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون، فأثبت وجود الزيغ في القلوب أولا. قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون، يعني أن وجود المتشابه ليس هو سبب الزيغ، لكن هم قد وجد الزيغ في أنفسهم فاتبعوا المتشابه. وهذا كثير، في أن المرء الذي عنده هوى وعنده ضلال فيبحث عما يستدل به لمقررات سابقة عنده. وقد ذكر ابن حزم في أول كتابه الإحكام في أصول الأحكام، ذكر أن من أسباب الانحراف أن يكون عند الإنسان مقررات سابقة، فهوم، أحكام، تجاه، فيبحث عن الدليل ليؤيد اتجاهه، وهذا سبب رئيس لحدوث الفتن والاختلاف والضلالات. فاحذر أن يكون عندك هوى في شيء ثم بعد ذلك تبحث في الأدلة، تبحث في الكتب عما يساند ما قررته سلفا وما اتجهت إليه سابقا، أو اتجه إليه مجموعتك، أو اتجهت إليه جماعتك، أو نحو ذلك. هنا نحذر. في السنة أيضا محكم ومتشابه، كذلك كلام العلماء. هل أقوال العلماء من الصحابة أو أعمال العلماء وأفعال العلماء كلها محكمة؟ ليست كذلك، منها ما هو محكم ومنها ما هو متشابه. فإذا أتى أحد وقال في بعض كلامه: الإمام الشافعي قال كذا وكذا، الإمام ابن تيمية قال كذا وكذا، الإمام مالك قال وكذا وكذا، هل المسألة انتهت في أن يكون قوله صوابا؟ ليس الأمر كذلك، لا بد أن يكون أقوال أهل العلم أولا محكمة، ثانيا إذا كانت متشابهة فترد إلى المحكم، إذا لم يستبن الأمر فيها فالرجوع في فهم كلام أهل العلم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. السبب الثالث التأويل. وهل أفسد الدنيا إلا التأويل؟ يتأول الأمور فيحرف الأمور عن وجهها حتى يصل إلى ما يريده. والتأويل مما أضر بالناس، سواء أكان التأويل في العقائد أم كان التأويل في مسائل العمليات التي اتجهت إليها بعض الفرق كالخوارج والمعتزلة وغير ذلك. من الأسباب حب الدنيا والرياسة. ابن تيمية رحمه الله تعالى لما ذكر الخوارج قال إن سبب ظهورهم، هم ظهروا في أي زمن؟ ظهروا في زمن عثمان رضي الله عنه. هل هناك أنقى في زمن عثمان رضي الله عنه من عثمان؟ هل هناك أنقى من دولة عثمان؟ لكنهم نقموا عليه وخرجوا عليه حتى قتلوه في بيته وهو ناشر المصحف يقرأ فيه وكان صائما رضي الله عنه وأرضاه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن من خرج من الخوارج وغيرهم على ولي الأمر فإنما أخرجه لذلك شهوة باطنة في حب الدنيا والرياسة، جعل لها سبيلا من بعض مسائل الدين أو الغيرة على الشريعة، فجعل ذلك سلما لشهوة باطنة عنده. وهذا كلام ظاهر وصحيح لمن تأمل. السبب الخامس الغلو. والغلو هو مجاوزة الحد. الله جل وعلا نهى هذه الأمة عن الغلو كما نهى أهل الكتاب قال يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. الغلو مجاوزة الحد عن المأذون به، فمن جاوز الحد عن السنة المرضية فقد غلا. النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، كان عف الكلام عف الفعال، رحيما برا قويا في موضع القوة لينا في موضع اللين. بعض الناس يظن أن الشدة دائما هي الحق، هذا غلط، غلط على الشريعة. قد يكون في مواضع كثيرة وكثيرة اللين واليسر والأنات والرفق هو المطلوب. لهذا ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، الله جل وعلا رفيق يحب الرفق في الأمر كله، فمن كان رفيقا في أمره كله فقد ابتعد عن الفتن وسلم من الغلو وكان محبوبا لله جل وعلا. السبب الذي بعده مخالفة العلماء وعدم الرجوع إليه. الخوارج ما رجعوا إلى الصحابة، استقلوا بفهومهم. الذين خرجوا اليوم من هذه الجماعات الضالة، جماعات الفتن الذين لا يفرقون بين مؤمن وغير مؤمن، بل يقتلون كما يشاءون ولا يرعون لذي عهد عهده، هؤلاء لم يرجعوا إلى فهم العلماء. فكان من أسباب ظهور الفتن والوقوع في الفتنة أن المرء يستقل بنفسه في الفهم ولا يرجع إلى أهل العلم الراسخين فيه. العلم درجات، ليس كل من قرأ صار عالما، وليس كل من بحث صار باحثا وعالما. العلم له أهله الذين يرجع إليهم، فلا بد حينئذ أن يعرف أن من أسباب الفتن مخالفة العلماء أو عدم الرجوع إلى أهل العلم الراسخين فيه. إذا تبين ذلك فإن هذه الأسباب مجتمعة أدت إلى خروج فئات في تاريخ الإسلام بسبب هذه الأسباب جميعا أو بعض هذه الأسباب، فكانت صورتها أبشع صورة. من ذلك وهو أشهرها وأولها الخوارج. الخوارج خرجوا على الإمام الحق، خرجوا على عثمان رضي الله عنه وقتلوه، ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا، ثم قتلوا من؟ قتلوا علي بن أبي طالب خير الناس في زمانه، وهؤلاء مبشرون بالجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حق عثمان ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. لكنهم أداهم القول بالخروج وأداهم الهوى إلى أن يقتلوا عثمان ويقتلوا علي. هل كانت حين ذاك كانت لهم معتقدات خاصة؟ لا، خرجوا وقتلوا لأنهم رأوا أن هؤلاء تجاوزوا الشريعة قبل أن يحكموا على عثمان بالتكفير. عثمان ما حكموا عليه بالكفر، وإنما حكموا عليه بالضلال في باب المال وفي باب الولايات. قالوا أنت تقسم المال كما تشاء وتعطي الإقطاعات كما تشاء، وأجمع أهل العلم على ضلال هؤلاء وعلى أنهم من كلاب أهل النار. كذلك قتلوا عليا رضي الله عنه. الذي قتل علي من؟ هل قتل علي رجل فاسق يزني ويسرق ويرتشي ويشرب الخمر ويعمل؟ لا، ربما كان هذا الرجل الذي يعمل مثل هذه الأعمال لعلي في قلبه من المكانة ما ليس لدى قاتل علي. قاتل علي من؟ قاتل علي عبد الرحمن بن ملجم، ملجم بفتح الجيم لا بكسرها. عبد الرحمن بن ملجم هذا رجل صالح في أول أمره، أرسله عمر بن الخطاب إلى مصر رضي الله عنه، طلبه عمرو بن العاص، قال يا أمير المؤمنين أرسل لي رجلا قارئا للقرآن يقرأ أهل مصر القرآن. عمر بن الخطاب أرسل لعمرو بن العاص قال أرسلت إليك رجلا هو عبد الرحمن بن ملجم من أهل القرآن، آثرتك به على نفسي، يعني أنا أريده عندي في المدينة لكن آثرتك به على نفسي، فإذا أتاك فاجعل له دارا يقرئ الناس فيها القرآن وأكرمه. لكن عبد الرحمن بن ملجم لم يكن عنده علم، دخلته الأسباب التي ذكرنا فجره الخوارج معهم. قتل عبد الرحمن بن ملجم علي رضي الله عنه، ولما قتله وقيد للقصاص قال للسياف لا تقتلني مرة واحدة، يعني قطعة رأس، قطع أطرافي شيئا فشيئا حتى أرى أطرافي تعذب في سبيل الله. انظر هذا الحب لله جل وعلا، حب لله جل وعلا عظيم. وبذل للنفس عظيمة يريد تقطع. ليش؟ لأن عنده أن قتله لعلي حق. لهذا تنتبه أن أئمة السنة والجماعة قالوا كلمة عظيمة، قالوا ليس الشأن أن تحب الله، لأن هذه دعوة، ولكن الشأن أن تحب. ليس الشأن أن تقول أنا أحب الله جل وعلا بعمل كل شيء، الشأن أن تبحث عما يحبه الله فتعمله. تقول أنا أحب الله غيره لله جل وعلا، أنا أريد أن أضحي في سبيل الله، أريد أن أبذل نفسي في سبيل الله، تمشي في طريق خطأ، هذا عرضة للضلال. لا بد أن تبحث عما يحب الله، وقد يحب الله جل وعلا الأنات والحلم في موضعها، وقد يحب الإقدام في موضعه. هذا قاتل علي أتى رجل يمدحه، عمران بن حطان. عمران بن حطان من الخوارج، تتابع هل انقضى الخوارج؟ لم ينقض، حاربتهم وهم أساس الفتن، وكما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يزالون يخرجون حتى يقاتل آخرهم مع الدجال. ولحظ قوله عليه الصلاة والسلام لا يزالون يخرجون، يعني يخرجون ثم يخمدون ثم يخرجون ثم يخمدون. وقد قال في حقهم أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله جل وعلا. عمران بن حطام مدح قاتل علي بقوله يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانه. يمدح من؟ يمدح الذي قتل علي، يقول يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانه إني لأذكره حينا فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. قبحه الله ذاك المجرم الخبيث. إذن سبب الفتن أو من أسباب الفتن من مظاهرها في التاريخ الزيادة في التدين، فاحذر أن يكون التدين على طريق غلط، لأنه إذا تدينت على طريق خطأ فليس شأنك أنك تسلم، فقد تتدين على طريق خاطئة فتصبح مثل أولئك الأقوام الذين انحرفوا. فالشأن أن تكون ناصحا لنفسك، متدينا صالحا، متبعا للكتاب والسنة، متبعا للصحابة على نهج سلف الأمة، حذرا من الأهواء. واحذر من سبب الفتنة، وهو أن تسمع لأهل الفتن والأهواء. بعض الناس يتساهل في نفسه، يعرض نفسه للخطر، يسمع لهذا ويسمع لهذا ويجلس مع أصحاب الفتن. لا، من أسباب وقاية نفسك، والوقاية خير من العلاج، أن تبتعد عن أصحاب الفتن. قال بعض أئمة السلف لا تصغي إلى ذي هوى بأذنيك فإنك لا تدري ما يلقى إليك، لا تدري ما يوحي إليك. لا تصغي إلى ذي هوى بأذنيك فإنك لا تدري ما يوحي إليك. تجلس تتساهل والله هؤلاء عندهم غيرة، هؤلاء فعلوا، هؤلاء مجاهدون، هؤلاء، تجلس تسمع تسمع، ثم يأتيك الفتنة ويأتيك الانحراف. لا بد أن يكون لك موقف واضح في هذا الأمر، موقف واضح وقائي. لا تتساهل في السماء، لأن المرء يتأثر بأي شيء، يتأثر بالسماء. من مظاهر الفتن التي حصلت أن يتقرب أناس بالنيل من الكعبة وهم ينتسبون للإسلام. ربما يكون فاسق إذا أتى عند الكعبة ورآها بكى ولان قلبه ولم تحدثه نفسه بمعصية، لكن أتى أناس من قوة تدينهم لم يرعوا حتى للكعبة حرمة، مثل ما حصل من طائفة من العبيديين، بل اقتلعوا الحجر الأسود وأخذوه معهم من مكة إلى الأحساء، كانت تسمى البحرين في ذلك الوقت. جلس معهم فوق 20 سنة عندهم، تقريبا من سنة 317 هجرية إلى سنة 339 هجرية. الخرقي صاحب المختصر الحنابلة اللي شرحه ابن قدامة في المغني، لما أتى في الحج ألفه متى؟ في وقت عدم وجود الحجر الأسود. قتلوا مئات الآلاف من الحجاج وأخذوا الحجر الأسود وذهبوا به باسم الدين. لما أتى لهذا الموضع قال ويقبل الحجر الأسود إن كان، يعني إن كان موجودا، لأنه ما كان موجود. شيء يدمى له القلب أن يأخذ ناس الحجر الأسود ويذهبون به، لكن سببه التدين. كذلك تدين الباطل والتأويل والجهل من الطائفة الباطنية العبيدية. كذلك من هم منتسب للسنة، الحوادث الحرم الأخيرة اللي حصلت سنة 1400، هذه الحوادث الفظيعة سببها إيش؟ هل كان أولئك في سلوكهم أو في ظاهرهم يشك فيهم؟ لا، كانوا ظاهرهم ظاهر الدين والخير ويطلبون العلم وفي حلق المشايخ، لكن أتاهم الضلال والفتنة من جهة الغلو ومن جهة الجهل ومن جهة اتباع المتشابه ومن جهة الرؤى ومن جهة أسباب كثيرة، فأداهم إلى أن يجعلوا الحرم مكان خوف. والله جل وعلا قد أمن في الحرم إيش؟ أمن الطير، أمن الحمام، أمن العصافير، أمن الطيور، أمن حتى بعض الحشرات غير الضارة مؤمنة فيه. فكيف هؤلاء ينتكبون باسم الدين؟ ما حصل من تفجيرات أخيرة؟ هذه من الفتن، التفجيرات التي حصلت الأخيرة في الرياض، وما حصل قبلها في الرياض وفي القبر وفي غيرها من بلاد المسلمين، في مصر قبل ذلك وفي أندونيسيا وفي الآخرة، يأتون إلى أناس آمنين من مسلمين وغير مسلمين فيقتلون الجميع. هذا من أعظم الفتن في هذا الوقت. السبب أن فيها عدة مخالفات، فتنة عن الدين عظيمة، وخروج عن الصراط، واتباع لسبيل الخوارج من عدة أوجه. أولا أن فيها قتل للنفس، والله جل وعلا يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. الأمر الثاني أنها فيها أن فيها قتلا للمسلمين، والله جل وعلا يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. بعض اللي قتلوا في الرياض مسلم، شاب مسلم كان ماشي، لما دخلوا في الرشاش لما دخلوا هرب، أراد أن يهرب ضربوه في رأسه وهو معروف أنه مسلم هارب ليس مع السلاح وليس مع شيء، هرب ضربوه في رأسه هو وغيره ممن قتل. قتلوا معاهدين، أين هم من قول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة؟ العهد من يعطيه؟ يعطيه إمام المسلمين. الأمان من يعطيه؟ يعطيه الإمام، يعطيه ولي الأمر. حتى لو أعطاه أحد المسلمين بكفالة ودخل بأمان لا يجوز الاعتداء عليه، لأن المسلمين تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدنى. فيه اعتداء على الأموال، كل المسلم على المسلم حرام، دمه كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم دمه وماله وعرضه. الأموال المجمعات إلى آخر، هذه ملك لمن؟ أليست ملك لمسلمين؟ بأي حق تفني أموال المسلمين وتعتدي على أموالهم؟ أين أنت من هذا الحديث؟ لكن هو الغلو وسبب الفتن. هناك عدة اعتبارات أخرى لمثل هذا، هذه صور لما حدث في التاريخ القديم والجديد يبين لك أن الفتن يجب أن نحذرها ممن جاء بها، سواء كانت فتن شبهات كما ذكرنا أم فتن شهوات. العلاج أعطي نقاط سريعة بدون شرح. أولا يجب علينا أن نعتصم بالكتاب والسنة، والله جل وعلا يقول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ويجب علينا أن نتبع المحكم من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ومن كلام أهل العلم، وأن ندع المتشابه. الثالث أن نلتزم فهم الراسخين في العلم وأن لا نأخذ بنيات الطريق. الرابع أن نحرص على لزوم الجماعة والحذر من الفرقة، الله جل وعلا يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكم الجماعة رحمة والفرقة عذاب، الجماعة رحمة والفرقة عذاب. فمن سعى في أي سبيل للفرقة فقد دخل في الفتن من أوسع أبوابها. وفي الحديث الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها، رواه ابن النجار في تاريخه وغيره بإسناد فيه مقال. من أسباب علاج الفتن الاهتمام بجمع الكلمة. الفتن لا تظهر إلا في أرض التفرق، ما تظهر في أرض الاجتماع. فلذلك موقفك أيها المسلم إذا أردت أن تأمن على نفسك وأن تأمن على دمك وأن تأمن على عرضك، بل أن تأمن على دينك وأن تكون حاميا لدين الله جل وعلا، فاحذر الفتن بأي طريق، بأن يكون هناك أرضية خصبة، أن يكون هناك أرض خصبة للفتن. بأي شيء؟ بأن تهتم بجمع الكلمة. قد يكون هناك مفاسد، قد يكون هناك معاصي، قد يكون هناك منكرات، قد يكون، لكن المصلحة العظمى في إيش؟ المصلحة العظمى في اجتماع الكلمة، لأن الشهوات تطرأ وتزول. مشكلة الشهوة أنها معصية لكن هي تطرأ وتزول، يعمل الشهوة المحرمة ثم بعد ذلك يقول أستغفر الله وأتوب إليه ويحس في نفسه بالألم والندم. الصلاة إلى الصلاة مكفرات، رمضان إلى رمضان مكفرات، العمرة مكفرة، العمرة الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. لكن المشكلة الشبهة، الشبهة هذه ما دواؤها؟ الشبهة يتدين بها صاحبها وتبقى في نفسه بخلاف الشهوة. الشهوة تأتي يقول استغفر الله وأتوب إليه، أنا عصيت ربي وأرجع إليه، وفي نفسه الندم، وإذا صلى يرجو مغفرة ذنوبه إذا قال استغفر الله تعالى. لكن صاحب الشبهة إذا قال استغفر الله تعالى ما يستغفر الله تعالى من قتل مسلم، لا، ما يستغفر الله تعالى من التفجير، ما يستغفر الله تعالى مما يعمل، لأنه يرى هذه قربة إلى الله جل وعلا، ويرى نفسه شهيدا ويرى نفسه مجاهدا. فهنا الاهتمام بجمع الكلمة ووحدة الصف هذا يلغي كل سبيل إلى ذلك. والله جل وعلا أمرنا بأن نحقق المقاصد والوسائل. هذه بعض الكلمات في العلاج والوقائع والأسباب. موقفك أن تهتم بأن تكون أيها المسلم بعيدا عن الفتن، ليس فقط بعيدا، واقيا لنفسك ثانيا. الثالث أن تكون مسلما حقا مجاهدا في درء الفتن. الجهاد أنواع، من الجهاد أن تكون مجاهدا لهذه الفرق الضالة، من الجهاد أن تكون مجاهدا في جمع الكلمة، من الجهاد أن تكون محققا لمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنة في رد الفتن عن الدين ما ظهر منها وما بطن، من الجهاد الحق أن تكون عنصرا عالما تقيا صالحا لئلا تجعل للشيطان مدخلا في هذه البلاد. الله جل وعلا أصلح هذه البلاد وأصلح بلاد المسلمين، فكيف نسعى في الإفساد؟ يقول الله جل وعلا ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، لا تفسدوا فيها بالفتن بعد إصلاحها بالجمع الكلمة، لا تفسدوا فيها بالشرك بعد إصلاحها بجمع الكلمة، بعد إصلاحها بالتوحيد. لعل فيما ذكرت كفاية، الموضوع مهم وطويل. أكرر شكري لجميع الإخوة الحاضرين وللمنظمين لهذا النشاط ولمن سبقني سماحة الشيخ ولمقدمي هذه الندوة، شاكرا للجميع حسن استماعه، سائلا المولى جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه. اللهم وفق ولاة أمورنا لما فيه رضاك، اللهم اجمع كلمتنا على الحق والهدى، اللهم من أراد بنا سوءا فرد كيده إلى نحره، اللهم من أراد بنا فتنة فاجعل فتنته على نفسه واجعله عبرة للمعتبرين. اللهم اجزي ولاة أمورنا خيرا عما يبذلون للإسلام والمسلمين، اللهم اجزي صاحب الجائزة خيرا، واجعلنا جميعا ممن يعلم الحق ويسعى في سبيل